الواقع. أن يترك الالتفات، أن يترك رفع بصره إلى السماء، لأنه إذا رفع بصره إلى السماء قد يرى نجما، قد يرى طائرا، قد يرى، قد يسمع صوتا فيلتفت يمنة ويسرة، فيفوت عليه الخشوع فينشغل بما يرى عما هو فيه من حال الصلاة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى أناسا يفعلون ذلك من أصحابه، قد يكون رآهم في صلاة النافلة وقد يكون رآهم وهم معه في صلاة الفريضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في الدروس الماضية كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، كما ذكر عليه الصلاة والسلام أنه كان يراهم، فبعضهم كان يرفع بصره إلى السماء، فقال عليه الصلاة والسلام لينتهن عن ذلك، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. وهذا منهج نبوي في علاج الأخطاء وفي تصحيحها، فإن المقصود ليس التشهير وليس المقصود الإساءة إلى شخص بعينه، بل المقصود تصحيح الخطأ وتنبيه الغافلين وتعليم الجاهلين. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقول فلان أخطأ وفلان عمل كذا، لا، هذا المنهج منهج غير شرعي. ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لأن في هذا سترا على الفاعل، ولأن فيه أيضا إيقاظا وتنبيها له حتى لا يعود إلى فعله. فإذا عرف أنه قد أخطأ وأن الله قد ستر عليه فلم يشهر به سارع إلى تصحيح خطأه، لكن إذا شهر به قد يعاند أو قد يصاب بألم نفسي أو قد يصاب باليأس من سوء فعلته واطلاع الناس عليها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل ذلك لأنه صاحب الخلق العظيم. قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاة، من هم؟ لا يعرفهم الناس. ثم اشتد قوله في ذلك، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الأمر وغضب فيه وقال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. هذا عقوبة، عقوبة لمن يفعل ذلك لأنه يفوت خشوعه في صلاته، والصلاة حق لله سبحانه وتعالى على العبد، فلا بد أن يؤديها على وجه الخشوع والسكينة وحضور القلب على قدر استطاعته. وهذا العمل يجافي الخشوع ويجافي حضور القلب، فلذلك شدد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر وقال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. هم حقيقون وجديرون بفعلتهم هذه أن يسلط الله سبحانه وتعالى عليهم عذابه فتخطف أبصارهم بسبب هذا العمل، وهذا تخويف لمن يفعل هذا العمل حتى لا يعود إليه مرة أخرى، وإشعار بأهمية حضور القلب وترك الالتفات وترك رفع البصر إلى السماء واشتغال المصلي بصلاته. عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وهذا أيضا يدل على التنفير من الالتفات الذي يفعله كثير من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. كيف يأخذ من صلاة العبد؟ هل يأخذ منها ركوعا أو سجودا؟ لا، لكنه يفسد على العبد صلاته بعد أن تكون لله، بعد أن تكون بخشوع وحضور قلب ينادي العبد ربه وتصلح حاله بصلاته هذه، يفسدها عليه الشيطان فيلتفت يمنة ويسرى فيرى من أمامه ويرى الذاهبين ويرى المتحركين ويرى الصور ويرى غيرها فينشغل بها عن صلاته، فيصرح الشيطان بهذا الإفساد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كأنه سرقة يسرقها الشيطان من صلاة العبد من خشوعه من حضور قلبه. فلذلك يجب على الإنسان المسلم إذا دخل في الصلاة أن يجمع همه وأن يتجه بقلبه كله إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتفكر فيما هو فيه. وأعون شيء على ذلك أن ينظر في موطن سجوده، أن ينظر في موطن سجوده، لأنه إن رفع بصره إلى السماء وقع في التهديد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وانشغل أيضا بما يرى، وإن التفت يمنة ويسرى أيضا انشغل عن صلاته. فأعون شيء له على الخشوع أن ينظر في موطن سجوده. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعدا رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. هذا الحديث بطوله أورده المصنف رحمه الله في صفة الصلاة ليبين به كيفية من كيفيات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين للإسلام كما تعلمون، ومن خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد ولاه عمر رضي الله عنه على الكوفة. فشكى أهل الكوفة سعدا رضي الله عنه إلى عمر، والمقصود هنا بأهل الكوفة أي بعضهم، بعض أهل الكوفة، لأنه لا يعقل أن يشكوه جميع أهل الكوفة، لأنه كما جاء أيضا في القصة أنهم أثنوا عليه خيرا، أثنوا معروفا، لكن المقصود هنا إطلاق الكل وإرادة البعض، إطلاق الكل وإرادة البعض، أي بعض أهل الكوفة من أهل الشغب، من أهل السوء الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان حتى في عصر الصحابة. هؤلاء موجودون في كل مكان والعياذ بالله في كل زمان. شكوه إلى عمر، وعمر الشديد في الحق ما كان يحابي مع سابقة سعد في الإسلام وخيريته وكونه ممن شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما شفع له ذلك عند عمر، سأله استدعاه فسأله عما يقولون، شكوا إلى عمر أنه لا يحسن يصلي. رجل هذه حاله من السابقين إلى الإسلام وممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر معه، ويقولون إنه لا يحسن يصلي. إذا لم يكن هذا يحسن يصلي ويعرف كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن يعرفها إذن؟ سعد لا يعرف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. استدعاه عمر وقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. سؤال أجب. قال أبو إسحاق سعد رضي الله عنه أما أنا فوالله إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أخرم عنها، لا أتزحزح عنها ولا أغير فيها، أصلي صلاة العشاء. كيف تصلي صلاة العشاء؟ قال أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. وهذا هو موطن الشاهد، هذا هو هذه هي المناسبة التي من أجلها أورد المصنف هذا الحديث في صفة الصلاة، أن صلاة العشاء تكون كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، تطول الركعتين، تطول الركعتان الأوليان وتخف الأخريان، أي أن الإمام يطيل الأوليين ويخفف في الأخريين. قال أركض في الأوليين يعني أتأنى وأطيل قليلا، وأخف في الأخريين يعني أقصرهما عن الأوليين. قال عمر رضي الله عنه وهو أعرف بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، هذا هو المظنون بك، رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خيار المسلمين ومن السابقين للإسلام، هذا هو المظنون به، وإنما أراد أن يطمئن. ومع ذلك أرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة للإطمئنان، لزيادة الإطمئنان، فسأل عنه أهل الكوفة. كيف يسأل؟ يمر على المساجد ويسمع من الناس ويسألهم عن أحوال سعد. لم يدع مسجدا هذا الذي أرسله عمر رضي الله عنه إلا سأل عنه، كيف تجدون سعدا؟ كيف صلاته؟ كلهم كانوا يثنون معروفا، يذكرونه بخير ويثنون عليه، حتى دخل مسجدا لبني عبد، هؤلاء هم أهل الفتنة. فلما دخل مسجدهم قام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد. فالرجل الذي أرسله عمر رضي الله عنه كان ينشدهم بالله في كل مسجد، أنشدكم بالله كيف تعلمون سعدا، كانوا يثنون معروفا ويذكرونه بخير، حتى دخل مسجدا لبني عبد فقال أنشدكم بالله كيف تجدون سعدا. فقام هذا الشقي والعياذ بالله قال أما إذ نشدتنا الآن لا نستطيع أن نكتب لأنك سألتنا بالله، فلا بد أن نجيب. فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، مشغول عن جيوش المسلمين، ما كان يتبعها ولا يسير معها، يتأخر عنها. سعد الشجاع القائد الفارس المغوار كان لا يسير مع الجيوش، كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، يظلم ويحابي ولا يعدل في القضية، إذا اختصم إليه الناس ما كان يعدل بينهم. هذه ثلاث تهم، ثلاث كل واحدة منها قاتلة والعياذ بالله، وحاشا سعدا أن يكون كذلك. قال سعد بعد ذلك ما قال هاتوه أو اضربوه أو اسجنوه، ما فعل به شيئا مع أنه الأمير. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث، كم تهمة اتهمه بها؟ ثلاث. والله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الزيادة لا، من حقك أن تنتصف، من حقك أن تنتصف، لكن لا تعتدي. فاتهمه بهذه التهم الثلاث، فقال سعد: أما والله لأدعون بثلاث، أدعو عليك بثلاث دعوات. وسعد كما تعلمون كان مجاب الدعوة، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، كان مستجاب الدعاء. فقال: اللهم، ما دعا عليه مباشرة، لكن قال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعا فأطل عمره. هذه هي الدعوة الأولى. وأطل فقره وعرضه بالفتن، لأن طول عمر الإنسان ليس دليلا على فضله، وليس هذا مما يؤمله الإنسان المسلم الصالح. إذا لم يكن في طاعة الله فهو والعياذ بالله من الأشياء المكروهة، لأن الإنسان الذي يرد إلى أرذل العمر هذا يثقل على نفسه وعلى الناس وعلى أقاربه ويمل من الحياة، لأنه كلما طال عمره كلما رد إلى أرذل العمر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من أن يرد إلى أرذل العمر. قال: اللهم إن كان كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره، وأيضا وأطل فقره، والعياذ بالله، وأطل فقره حتى يزداد عليه العذاب، شد عليه الضنك والتعب، وعرضه بالفتن. المعهود أن الإنسان قد يخطئ في شبابه وقد يتبع نزواته، لكن إذا كبرت سنه أنه إن كان من المهتدين يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويقبل على العبادة والطاعة. لكن والعياذ بالله إذا طال عمره وكان فاسقا بعيدا عن الله، هذا هو الشقاء بعينه، نعوذ بالله من ذلك. فهذا مع طول عمره ومع فقره دعا عليه سعد أيضا أن يعرضه الله سبحانه وتعالى بالفتن، فتحققت تلك الدعوات فيه. وهذا دليل على أنه كان كاذبا فيما اتهم به سعد رضي الله عنه. طال عمره وطال فقره وافتتن، كان مفتونا والعياذ بالله. مع طول عمره كان في الطرقات، يقول عبد الملك راوي هذه القصة بأنه رآه بعد ذلك بمدة قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، من طول العمر سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري للنساء في الطرقات يغمزهن. وهل بعد هذا من فتنة والعياذ بالله أن يقيم هذا الإنسان على المعصية وعلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى حتى في آخر عمره؟ فكان يسأل عن ذلك فيقول: شيخ مفتون. لماذا تفعل ذلك؟ يقول: شيخ مفتون، أصابتني فتنة، أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة سعد. هو يعلم أنه كاذب فيما قاله، وسمع دعوة سعد عليه ورآها قد تحققت فيه، فقال: شيخ مفتون، أصابتني دعوة سعد، يعني هذا الذي أفعله بسبب دعاء سعد رضي الله عنه عليه. والشاهد كما قلنا من هذا الحديث هو بيان كيفية الصلاة، صلاة العشاء، فإن الإمام يطيل في الركعتين الأوليين ويخفف في الركعتين الأخريين كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام وكما روى ذلك سعد رضي الله عنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.